السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما طريقان لذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فحديثي إليكم في هذه الليلة المباركة سيدور حول كلمات ثلاث. الكلمة الأولى اليأس، والكلمة الثانية القنوط، والكلمة الثالثة سوء الظن. هذه الكلمات الثلاث وردت في القرآن والسنة، وكثير من المسلمين لا يعرف الفرق بينها، وقد لا يعرف الحكم فيها. وقد اخترت الحديث عن هذه الكلمات الثلاث لسبب. هذا السبب هو أننا في ظل الظروف التي تحيط بنا الآن، كثير من الناس فقد الأمل في أن يكون هناك خيرا، أليس كذلك؟ كثير من الناس الآن إذا تكلم يقول لك ما هو مفيش خير خلاص. كثير من الناس تقول له أبشر يقول لك مش باين. كثير من الناس الآن ومن المسلمين تقول له إن شاء الله اللي جاي أحسن، يقول لك اللي جاي زي الزفت. يا أخي الحمد لله أن زال الظلم وسيأتي العدل والخير، يقول لك موت يا حمار. تعتبر ده يأس ولا قنوط ولا سوء ظن؟ تعتبره ايه بالكلمات الثلاث التي قلتها؟ تعتبره يأس ولا قنوط ولا سوء ظن؟ وينفع ولا ما ينفعش؟ ما انت لازم تعرف ايه الفرق بين الثلاثة بقى. مش لازم تعرف ايه الفرق بين الثلاثة خلاص. فما الفرق بين هذه الثلاث؟ ويا ترى الحالة اللي احنا فيها دلوقتي واللي غلبت على كثير من الناس توديها ليه في الثلاثة دول؟ وما حكمها في الشرع؟ طيب تعالى أولا نفرق بين الكلمات الثلاث. أهل العلم قالوا اليأس هو استبعاد أن يأتي خير أو فرج. يبقى اليائس رجل بيه بيستبعد ان ممكن يكون فيه خير. ومعنى ان يستبعد يعني لو قلنا النسبة 100% يبقى الابعد ان مفيش خير ولا فرج يبقى 75% عنده مش هيبقى فيه خير ولا فرج، لكن لسه عنده ايه 25%، لسه عنده ايه 25%. اذا هو يستبعد لكنه في نسبة امل. فاذا انقطع امله تماما وايقن ان لو لا فرج يبقى وصل للقنوط. اللي يقول لك والله ما هيحصل خلاص هي قفل، يبقى ايه الفرق بين اليأس وبين القنوط؟ اليأس استبعاد لكن في نسبة ايه نسبة امل، هو الغالب السواد لكن في نسبة امل، يمكن عنده 25% 10% لكن في نسبة امل. القنوط قفلها خالص، ما فيش خالص، هو يجزم ويوقن ويحلف عليه الطلاق ما هيحصل كده خلاص. والكلمتين دول جمعهم القرآن في آية واحدة، وهو يتكلم عن طبيعة الإنسان، وإذا مسه الشر فيأوس. بدأ بإيه؟ بيأوس، لأن هي المسألة بتبدأ بيأس وتنتهي بإيه؟ بقنوط. اليأس ده اللي عنده 90% يسود لازم هيجيله يوم ويحصل له ايه قنوط، انقطاع امل تام، مفيش خلاص. وعشان كده القرآن جابهم ورا بعض، فيأوس يبقى ييأس وبعدين ايه قنوط، يبقى يخش في القنوط. طيب لما يصل لمرحلة القنوط انه عنده يقين ان مش هيبقى فيه خير، دي مرحلة. قال في بقى مرحلة اسود وأسوأ، وهي مرحلة سوء الظن بالله، اللي هي ايه بقى؟ ده هو الراجل بدأت معاه 90% ولا 80% ولا 70% مفيش خير جاي، وبعدين انتهت معاه ده 100% مفيش خير جاي، فبقى قنوط. انقلب القنوط لسوء ظن بالله، يقول لك لا ده اللي هيجي كمان انيل، يبقى مش متوقع ان ان ان في خير جاي، لا ده اللي جاي ايه اللي جاي ايه زفت. اهو اللي جاي زفت ده بقى اسمه ايه بقى؟ سوء الظن بالله، انك تعتقد انه لن ياتيك من الله خير بل سياتيك ما هو شر. يبقى ناخدهم بالترتيب كده، يبقى اخفهم ادي اليأس، اليأس يقلب مع الواحد بايه؟ بقنوط، خلاص يقين ان مفيش خير، والقنوط يتحول لسوء ظن بالله، لا ده اللي هيجي كمان ايه اسوأ وشر، اللي هيجي اسوأ وايه وشر. وضربت على هذا مثالا بحديث في صحيح البخاري اخوانكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعود أعرابيا قد أصيب بالحمى، تعرفين وياه أعرابي مصاب بالحمى خلاص، فدخل ينفث له في الأجل، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، ده حديث البخاري، لا بأس طهور إن شاء الله. يبقى النبي عايز يقول له ايه؟ ابعد عنك يأس وقنوط وسوء ظن، التلات عادات دول امحيهم كده، ولازم توقن بان المرض ده من الله خير واللي جاي لك خير، خد بالك ده خير واللي جاي لك خير، ان هذا المرض يعصرك من الذنوب والخطايا. لو تفتكروا زمان قلت لكم ان من الذنوب ذنوبا لا يطهرها الا المرض، يعني لما مرضتش مش هتتغسل، هتسميها علقه بيك عشان تبقى عارف. قلت لكم زمان برضه لو تفتكروا المراه التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ابنتي اتربك بها هديه، عايز اتجوزها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى تحظى ابنتها بشرف الزواج يا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أمة للمؤمنين. وبعدين أخذت تغفر من محاسنها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي قد رضيت خلاص حاجة كويسة. هذا طمع المرأة في أن يعني تزيد المدح. فقالت له وهي لم طمرت قط حصان يا ابن ما وقعتش في يوم وهي لم طمرت قط فكرة بداية مدح. فقال لها لا حاجة لي بابنتك. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد مش عايز ليه؟ لأن الذي يحرم المرض هيحرم أن تكفر له ذنوب لا يكفرها إلا المرض. ولذلك كما قلت أن سيدنا خالد بن الوليد اللي يقرأ منكم البداية والنهاية في ترجمة خالد بن الوليد سيعرف أنه حذى حذو النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فابن كثير يذكر عنه فيقول وقد طلق خالد إحدى نسائه لأنها مكثت عنده وقتا لم تمرض رحمة الله. مش يبقى فرحان ويقول لك ده جمد ده حاجة كده يعني يا عم لا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الأعرابي لا بأس طهور إن شاء الله. واخد بالك يبقى ربنا شوية مرض ده ربنا بيغسلك من الذنوب والخطايا هتخرج بقى والحمد لله وانت مغسول كده واخد حسنات ما شاء الله كل ده خير كل ده خير. فماذا قال الأعرابي؟ قال ما يعني انت عارف بلغتنا احنا تقول عارف ايه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ مش عاجبك الكلام. انا بقول لك مش عاجبك الكلام مش عاجبك الكلام. فقال ما طهور بل هي حمى تفور بالك بقى على شيخ كبير تزيره القبور حتى انها وراء لحد ما تخلص عليه. يبقى ما عندوش امل. شو انا بقول لك هو ولو 5% اللي خف ولا عنده امل خالص انه خف فهو يائس قانط بل ساء ظنه بالله. اللي متوقعه يجيله من ربنا ايه؟ مش الشف. متوقع يجيله ايه؟ الموت. مش متوقع يجيله ايه؟ الموت. فهو يائس قانط سيء الظن بالله. سيء الظن بالله. خلاص. طيب احنا الحالة اللي احنا فيها دي واللي فيها كتير من الناس سميها ايه؟ انا لست مبالغا لو قلت ان كثير من الناس بلغ به الامر الى انه اصبح سيء الظن بالله. مش بقى يعني عندنا 5% فرج او في حتى ناس تقول لك مفيش فرق خالص. لا ده في ناس بتقول لك اللي جاي ايه اسد هو ده بقى ايه سوء الظن بالله. اللي جاي اسد واحنا وصلنا لهذه المرحلة ان احنا اصبحنا نسيء الظن بالله. كل تمشي تتكلم مع الناس قل لك يا عمي شايف الحالة اللي احنا فيها تقول له طيب يعني ان شاء الله هتفرج يقول لك يبقى قابلني. ليه ليه يا عمي الامور كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا يقول لك لا لا لا مفيش امل خلاص يا البلد دي انتهت احنا خلاص ضعنا هي خربت. يا عمي الله يهديك الله يهديك هذه النزعة ينبغي ان نحيها من بيننا. سوء الظن بالله ينبغي ان يتلاشى بين المسلمين. احنا في شهر كريم يا اخ شهر روحانيات ينبغي ان احنا نقبل على الله ويكون عندنا امل في الله ان اللي جاي ان شاء الله هيكون احسن احسن. ولذلك خد بالك بقى ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث ذكر رواية في الشرح قال ان الرواية دي يقويها هذا الحديث يقويها هذا الحديث. وهذه الرواية تقول كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم البلاء موكول بالمنطق. يا ريتك تحفظ الكلمتين دول وتخلي بالك منهم قوي. البلاء موكول بايه؟ بالمنطق. ده كلام النبي مش كلامي. البلاء موكول بالمنطق. بكررها للمرة الثالثة، ممكن اكررها المرة العشرين. هذه قاعدة ارساها النبي صلى الله عليه وسلم، يجهلها جل المسلمين، ان بلاءك موكول بايه؟ بمنطقك يا حبيبي، بمنطقك يا حبيبي. يوم اللي يحصل ايه؟ يوم اللي يحصل ايه؟ تبقى خارج. حتى على سبيل المزاح يقول لك رايح فين؟ تقول لهم رايح السجن، تقوم تحصل لك مصيبة وتخش السجن، مش كده؟ اه؟ بلاءك موكول بايه؟ بمنطقك. انا اذكر والله الذي لا اله الا هو، يعني واقعتان لا انساهما، احداهما مع صديق لي، ويمكن وقتها لا انا ولا هو كنا نعرف هذا الحديث، البلاء موكول بالمنطق. فلما حصلنا على الثانوية الازهرية ودخلنا الجامعة، والجامعة بقى محبوحة براحتك، خلاص تحس انك كبرت وبقيت براحتك. فجلست انا صديقي هذا على الكافيتيريا في اول يوم لينا في الدراسه، فقال لي بص احنا وصلنا للجامعه بقى الواحد براحته، كل سنه ياخدها في سنتين ويتمطع كده، والله ما اتخرج غير بعد 8 سنين، انا بحلف بالله والله ما اتخرج غير بعد 8 سنين زي ما قالها. وبعدين جه قال لي ايه بقى؟ قال لي ايه ده كاني كان مفتوح على وجهه وهي كتب. لا، فاكتشفنا فيما بعد هذا الحديث، البلاء موكول بالمنطق. كل بقى ان انت بتعق وجاهل، هذه قضيته، هذه قضيته، دي وقعه لن انساها. وقعه ثانيه، واحنا في اول مره اعتقلت فيه، كنت قبلها بروح امن الدوله زائرا، يعني شويه كده هروح، لكن اول مره امكث فتره من الزمان كانت سنه 93، وكنت راح بقضيه، والمحامي يعني بشره الله بالخير، واخد بالك، لما حضر معي قال لي بص معلش يا دكتور عبد الله انا هكون واضح معاك، يعني وطن نفسك انك هتتقص 25 سنه، ده من الاخر كده يعني. كانت جملة من القضايا موجهة إلي، وكان منهم قضية كنت في خطبة جمعة خطبت وقلت بالحرف يا حسني يا مبارك أنت أغبى من حكم مصر. فطبعا المحامي حضر معايا، فوكيل النيابة قاعد، فأول ما عايز يوجه لي الاتهامات راح مشغل الحتة دي على الكاتب كده، طخ، فلقيت نفسي بقول يا حسني يا مبارك انت اغبى من حكم مصر. وده حقيقه، ما هو غبي ولا مش غبي؟ ده حرامي كمان، ده انا يعني ده انا ما كنتش اعرف حاجات تانيه كتير، ضعف انه غبي بس. فطبعا المحامي نفسه لما سمع الكلمتين دول قبض، ووكيل النيابه يومها قال لي ده يعني حد يقول الكلام زي ده لولي الامر؟ قلت له يعني ده رايي انت في ديمقراطيه؟ نعم خلاص انا بالديمقراطيه قلت رايي، ودي قناعتي، فانت عايز تغير اللي في دماغي اقنعني. قال لي حاضر هقنعك، 45 يوم استمرار حبس. واخد بالك كده؟ انا اقتنعت تماما كده، انا اقتنعت تماما خلاص. فطبعا ودي لي جمله من الاتهامات، ملا بقى صب رئيس الدوله والتحريض على قلب نظام الحكم، وكان شويه بلاوي كده تسمعها على بعضيها تقول انا هتعدم. لكن انا باقسم بالله اللي كان عندي يقين في الله وامل ان ان شاء الله تعالى فرج ربنا يكون بالنسبه لي قريب، والله كما اقول لكم ده كان يقيني وظني بالله واملي، املي. ويمكن في اول ركعتين ركعتهم وانا في السجن دعوت الله قائلا، قلت له يعني يا رب انا قلت الحق فيك يعني، فانا برمي حمولي عليك، بس مش هقول اكتر من كده. دخل معانا شخص اخر يعني اعتقال عادي، يعني مش رايح بقى في بلاوي ومش موجه له اتهامات ولا لازم نيابه زي حالات يعني. ومش هقول اسمه لانه هو لسه خالد قريبا من سنة 93 لسه خالد قريبا. والله حسب الله ونعم الوكيل. ولكن هذا كان ظن بالله. انا اذكر انني جلست مع هذا الاخ الفاضل فقال لي كلمة لن انساها، قال لي والله ما هنشوف الاسفلت تاني. يا عم ليه؟ ليه تقول كده؟ هو كده قال لي، هي كده، احنا والله ما هنشوف الاسفلت تاني، ما تحلمش ما هنشوف الاسفلت تاني. شوف انا اللي كنت، وهو اعتقال عادي، فانا اللي كنت داخل والمحامى قال لي 25 سنة، خرجت بعد 17. لا والله بمعجزة انت لا تتخيلها، بعد 17. وصاحبنا اللي قال والله ما نشوف الاسفلت تاني قعد من سنة 93 لحد سنة 2008. كم سنة بقى؟ انا ما تعبت من العدد، انا تعبت من العدد. ليه؟ كل واحد ليه منطق وليه ظن بالله. بلاؤه واخد بالك مرتبط بمنطقه وبظنه بالله. فانت رجل فقير تقول ما احنا ان شاء الله هنعيش كده ونموت كده، ان شاء الله هتموت كده، ان شاء الله هتموت كده. رجل مريض مش باين لها شفاء، ان شاء الله مش هتشوف شفاء. انا بقول لك، انا بقول لك بملي فيه والله. خلاص راجل في بلاء، لا موت يا حمار وقابلني، اذا خرجنا منه مش هتخرج منه، مش هتخرج منه. زي ما هتظن وزي ما قلت اللي هيحصل هتلاقي، هتلاقي. وبلاؤك موكول بايه؟ بمنطقك. خلي بالك من الحته دي، قولها لمراتك وقولها لعيالك ان احنا بنستهين بده، احنا بنستهين بده. وفاكرين ان الكلام كده، في كتير من الناس يقول لك كلام عليه، وما كلام، كلام ايه؟ ان العبد لا ينطق بالكلمه، كلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم 70 خريف. كلمه قد تخرجك من الميت، كلمه قد تنجيك من عذاب الله، كلمه. فانت لا تستهين بالكلمه. وتذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كلمه. فالكلام اللي يخرج من لساننا ده، شوف انت بتقول ايه، شوف انت بتقوله ازاي، شوف انت بتقوله ازاي. انا بكرر الكلام ده ليه؟ ونفسي اقوله في كل مكان وفي كل حته، لاني انا شايف صوره يعني قاتمه عند كثير من الناس، وشايف منطق في سوء ظن بالله. وده شيء تعبني ان المساله دي عماله تتفشى بين المسلمين، وبقت حاجه غريبه ومفزعه، ومفزعه. لا احنا كلنا يقين، وانا كل يقين وكل امل ان شاء الله تعالى حالنا هيكون احسن واحسن واحسن واحسن، وما اعتقدش ان عمرنا هنكون في حال اسوأ مما كنا فيه. لا يمكن، لا يمكن هنكون في حال اسوأ مما كنا فيه، لا يمكن. فلابد ان يكون عندنا حسن ظن بالله. وتخلي بالك اكرر، البلاء احفظها على باب بيتك كده، البلاء موكول بالمنطق، بالمنطق. زي ما هتقول، زي ما بتلاقي، زي ما بتلاقي. وذلك يبقى خارج بالبيت هيركب العربيه يقول لهم انا حاسس ان انا هعمل مصيبه النهارده، وبعدين يعمل مصيبه ويرجع. مش انا قلت لكم؟ لا، هي مش عشان كده، هي عشان انت ما احسنتش الكلام، ما احسنتش المنطق، ما احسنتش الظن بالله. مش عشان انت قلت ولا مش انا قلت لكم؟ ما عشان انت قلت لكم، هو فعلا عشان انت قلت لكم، انت بس ما انتش واخد بالك من ده. فزي ما بتقول هتلاقي، وده مش تجني مني، ده هذا لقى له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي. الاعرابي ظن بالله ايه؟ ظن بالله ايه؟ سيء. قال ايه؟ قال بل هي حمى تفوض على شيخ كبير ايه؟ تزيره القبور. تعرف النبي رد عليه قال له ايه؟ قال له كما قلت، كما قلت. ولذلك بيبقى فيه ملك تقول خارج من البيت، بقول لهم انا خارج وعارف ان انا مش هرجع، مش هترجع ما تخافش ان شاء الله باذن الله مش هترجع. لان في ملك قال بقول لك امين والتولات موكول من المنطقه وجابت لها فاس والنبي يرى صراحتك فاس ما قالوش بقى راجل لانها خلاص طلعت خلصت ما قالوش بقى لا عيب لا ما تقولش كده لا مش عارف ايه لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا خلصت خلاص هو ظنك بالله قال كما قلت. تعرف ايه اللي حصل؟ فوالله لم تسطع عليه شمس يوم جديد. يبقى لا حموت اخش القبر ما تدخل القبر يلا خلاص كما ستظن ستجد. ولذلك الحديث معروف انا عند ظن عبدي بي انا عند ظن عبدي بي. يبقى البلاء موكول بالمنطق زي ما هتظن زي ما هتلاقي. فانت شايف اللي جاي ايه؟ شفتوا بقيتوا حلوين يعني ده انتوا حلوين كلكم ما شاء الله. ايوه كده يبقى اللي جاي ايه؟ جاي خير ان شاء الله وهيكون احسن باذن الله. وتخرج من بيتك يا اخي اظن كل واحد بقى فيكم بكره الصبح في خارج مرات تقول له ها ولا انا حاسس ان انا هيجي لي مليون جنيه النهارده مش كده؟ خليها كده. وماله يا عم؟ وماله يا عم؟ سبحان الله وماله لا اله الا الله وماله؟ احسن الظن بالله وان شاء الله هتجد هتجد. فانا بقول ان شاء الله تعالى يا ريت يعني هذه الكلمات التي قلتها في هذه الليله انا بعتبرها امانه بديها لك ان شاء الله تعالى توصلها الى كل مسلم تلقاه وتحضره تقول له احضر بلاؤك موكول بايه؟ ها بمنطقه وكما ستظن ها ستجد ان شاء الله تعالى. هذه رسالتي اليكم في هذه الليله وتلك هي كلمتي. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا جميعا حسن الظن به وان ينقلنا من خير الى خير ومن حسن الى احسن انه سميع مجيب الدعاء. الاخ ده اللي بعت لي ورقه يعني بيتكلم فيها عن اللي بيهاجموا الاسلام والاسلاميين والشريعه الاسلاميه وان في قصيص كان على قناه الجزيره مباشر يعني اتكلم عن هذا. يا اخي انا اريد ان اقول لك هو مش اعداء الاسلام وبس. اليهود مسكين رباوه بيتكلموا على النغمه دي الان. النصارى نفس القضيه ويمكن في كل تابع البرنامج اللي كان في قناه الحظ اللي انا كنت موجود فيه امبارح حتى الفجر كان الممثل اللي جابوا الممثل الخربان التعبان اللي اسمه هاني رمزي. نعم هو بيجي الساعه 12 عشان نصحرك فانتوا بتصحروا احنا الحاشر الصح احنا مخلصين الساعه 3 وربع خلاص. جابوا الممثل الخربان التعبان اللي اسمه هاني رمزي واللي هو خد مني امبارح ما يستحق يعني هو اخذ مني امبارح ما يستحق ان الاسلاميين لما يحكموها مش هبقى يعني فن ومش هنعرف ندلع شعب مصر. بالله بجد مش هنعرف ندلع الشعب وهيبوظوا حياتنا وان النغمه دي شغاله النغمه دي شغاله. وعايز اقول للاخ بطمنه ان احنا مش ساكتين والله يعني احنا زي ما هم بيستخدموا الاعلام. وانا قلت يمكن في حلقه من الحلقات في قناه الحافظ اني صحيح النظام الفاسد فقط لكن ما زالت هناك ابواق لهذا النظام وهي التي تربت على معاداة الاسلام ما زالت موجوده حتى الان وما زالت بتنعق في الاعلام وتنبح على الاسلام. لكن عايز اقول لك ان احنا الحمد لله لها بالمرصاد وزي ما هم بيستخدموا قنواتهم الحمد لله ربنا كرمنا وبقى لينا قنوات الان بنتكلم فيها وبنرد وبنذب عن الاسلام سواء كان المتحدث كلب يهودي او كلب نصراني او كلب علماني او كلب ليبرالي ايا كان من هذه الكلاب التي كثرت وهي تنبح على الاسلام. وده كان افراز طبيعي لنظام 36 سنة يحارب كل ما هو دين كل ما هو دين كان بيحاربه فتربى هؤلاء على تلك المواد موائد كراهية الإسلام والرعب من الإسلام والإسلاميين. ولذلك لما يعني قال لي المحاور في البرنامج إن في فوبيا من الإسلاميين قلت له لا مش فوبيا من الإسلاميين يعني بعضهم بيحاول يخفف الواقع يقول لك اصل جماعه الاسلاميين دول كشرين وما بيعرفوش يضحكوا ومعقدين فلو حكموا يعني هيقلبوا لنا غم، هيبقوا عاملين كده ولازم نعمل كده ومش عارف ايه ومش هنعرف مش عارف. فهي فوبيا من الاسلاميين. فقلت كلمه للمحاور، قلت له كلمه صغيره دي. قلت له يعني انا لا اريد لك ولا اريد لاي مسؤول في اي قناه انه ينخدع بهذا الكلام الساذج. هي ليست فوبيا من الاسلاميين، هي فوبيا من الاسلام بدليل صغير جدا. ان انا زي ما قلت له طيب انا هولي البلدي ده اسلامي؟ قال لي لا. قلت خلاص هوليه، انا هجيب البلدي واخليه رئيس جمهوريه بس احط له قيد وشرط. فالراجل بيبتسم ومقرعاتي وحلو كده خلاص ماشي بس احط له قيد وشرط، هنحكم بالاسلام هيقبله؟ هجيب كارل ماركس بس اقول له احكم بالاسلام هيقبله؟ يبقى هي مش فوبيا بالاسلاميين يا حبيبي، هي مش قضيه ان اسلامي كشر لا لا لا، هي فوبيا من الاسلام. ان العداء واضح وصريح ومباشر للاسلام، هذه الهجمه على الاسلام انا ما بقلق منه. وانا يمكن قلت ده ايضا في هذه القناه في حلقه سابقه عن الامس، قلت انا مش قلقان ان الاسلام بيهاجم. ليه؟ لان الاسلام او المسلمين بمعنى اصح اسد، بس كان نايم نايم ولا ما كانش نايم؟ المسلمين كانوا اسد نايم، والله نايم، كانوا نايمين نايمين نايم نايم. النهارده اللي قاعدين يعني يهاجموا الاسلام بيعملوا ايه؟ بيلعبوا له في مناخيره وبيصحوه فيستحملوا بقى. بس انا عايزهم يقعدوا يقولوا كده ويستفز المسلمون علشان يعملوا ايه؟ يصحوا بقى يصحوا بقى، لازم المسلمين يصحوا بقى شويه. وده الحمد لله اللي بدا يحصل بقى، ان يمكن الاسلاميين ما كان ليهم اي دور في قضيه الثوره وهم بيعايروا لنا الدوله. فين كانوا؟ فين يا عم؟ احنا كنا موجودين. انا لولانا ما كنتوش عملت انت، يعني احنا لولانا ما كنتوش عمال اقول لك اصوات الناس دي كانت فين؟ يا اخويا اصواتنا موجوده بقالنا اكثر من 30 سنه من قبل ما يجي حسني، بس كنا في السجون، حطينا في السجون. طب هنعمل ايه؟ لكن كان لينا صوت وقلنا وبنقول وطول عمرنا بنقول الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام والظلم لا وكذا وكذا وكذا، فوضعنا في السجون. ودي الان قلت رساله لهؤلاء، ان لولا احنا ما كانوش عملوا هم، لولا احنا ما كنوش عملوا هم. وهسوق لكم دليل واحد بس ولا موجود في لازوغلي اخر مره دي سنه 2010 بيحققوا معانا. فمقعدين في الطرقه، فالضابط الكبير جه اللي اقل منه وهو بيتكلم معاه، بقول له يا باشا حضرتك تابعت اللي بيعملوه شويه العيال دول على الفيسبوك؟ قال له يا عم سيبك منهم، لا شويه عيال هفا بتوع بسكويت وبيجي بيجي، ما اعرفش انا طبعا اللي. لكن هو قال له بتوع بسكويت وبيجي بيجي. احنا اهم حاجه عندنا، معذره في التعبير اللي هو بنقل اللي اتقال بالحرف، قال له اهم حاجه عندنا ولاد الاحبه دول اللي هو احنا يعني اسلاميين يعني في البلد، فانشغالهم بينا هو اللي وسع الطريق للاخرين. يعني لولا هم انشغلوا بينا، ها لولا هم انشغلوا بينا ما كانش في طريق افتح للاخرين، لكن هم انشغلوا بينا فضربوا على قفاهم من بتوع البيجي بيجي يعني عشان زي ما هو يعني. فانشغلهم بينا واحنا اللي شلنا العبء على كتفنا وتحملنا تعذيب ودخلنا سجون واهانات وكلبشات واللي انت عايز تقوله قوله وخراب بيوت واللي انت عايز تقوله واللي انت عايز تقوله. فالحمد لله احنا طول عمرنا صوتنا موجود، ولكن ان شاء الله انه يخبو وان احنا هنوضع في السجون. هذه مشيئه الله سبحانه وتعالى. فلما قعد هؤلاء يستفزوا بقى، وده الاستفزاز اللي انا بقول لك انا فرحان بيه الاسلاميين، وان الاسلاميين دول ما لهمش صوت وما لهمش لازمه وما لهمش وجود، واحنا عايزينها بقى علمانيه والعلمانيين هم اللي عملوا. ايه اللي حصل؟ شفتوا بقى؟ مش هقول المليونيه، لا ده الملايين اللي نزلوا عشان يقولوا الاسلام اهو واحنا هذا اللي انا عايزه. هنا نفسي الناس دي تقعد تستفز المسلمين كده، واخد بالك، عشان المسلمين يصحوا شويه، يصحوا شويه. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك نحن لهم بالمرصاد، ومش نحن علينا، لا ده في غيري وغيري وغيري وغيري وغيري وغيري وقنوات كثيره جدا بتتكلم، واخد بالك، واخوه افاضل كثر بيتكلموا، ونحن لهم بالمرصاد ولن نسكت لهم. ويمكن امبارح يعني كلت لهذا الذي تكلم والمذيع اتخض، لا انا كده، قلت له انا كده، لو حسن مبارك لسه بيحكم بقول له طعمها برضه، هو بيحكم ما بيفرق معايا، فاحنا مش حيطه مايله، ولن نسكت لاحد ينبح على ديننا وعلى قيمنا. وبقولها بالايثار، مش حيطه مايله، ولن نسكت لاحد ينبح على ديننا ولا على قيمنا، فنحن لهم بالمرصاد. وان كان لهم صوت فالحمد لله، احنا الان لنا مليون صوت، لينا مليون صوت، وطول عمرنا الحمد لله لينا صوت، لكن دلوقتي بقى لينا مليون صوت. فيعني لا تقلق ولا تخشى، والامور دي احنا متابعينها وعارفينها وبنتكلم فيها على الهواء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام واهله، وان يحكم فينا من يحكمنا بكتابه وبسنه نبيه نعم. المرض دعيلي دعيلي، ما بتحمل التكييف المركزي اللي عندهم، كل حلقه بخرج مريض، فتدعوا لي بخير ان شاء الله، ان شاء الله سل الله هديه الشفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.